قال وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. أما الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي يقسم إلى قسمين: أولا الفعل، وثانيا التقرير والسكوت. كان كلامنا في القسم الأول وهو الفعل الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. قلنا بالأمس بأن الفعل الصادر من المعصوم تارة يكون فعل شيء، وأخرى يكون تركا لشيء. طبعا هنا عندما نقول فعل المعصوم ليس مرادنا الفعل في قبال الترك، بل الأعم من فعل شيء وترك شيء. إذن عندما نقول أن قول المعصوم حجة، فعل المعصوم حجة، ليس مرادنا من الفعل ما يقابل الترك، فإن ترك المعصوم أيضا حجة. مرادنا من فعل المعصوم ما يعم الفعل المصطلح والترك المصطلح، مو مختص بالفعل في مقابل الترك. وإلا الإخوة يتذكرون نحن بالأمس قلنا بأنه إذا فعل المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الحرمة، وإذا ترك المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الوجوب. بالأمس قلنا بأن القدر المتيقن من فعل معصوم من فعل المعصوم لشيء هو عدم حرمة ذلك الفعل لعصمته، وبينا أيضا أن القدر المتيقن من ترك المعصوم لشيء هو عدم وجوبه. وإنما وقع الكلام في أن الفعل أو الترك هل له دلالة أكثر من نفي الوجوب ونفي الحرمة، أو ليس للفعل والترك دلالة أكثر من ذلك. ذكرنا بالأمس أننا تارة نبني على أن المعصوم نعم لا يفعل الحرام، ولكنه يرتكب المكروه إما مرة واحدة بلا مواظبة، وإما أكثر من ذلك. نقول يرتكب المكروه ولو بالمواظبة على فعل المكروه، هذا لا ينافي الأصل. إذن الأقوال ثلاث: قول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه مطلقا لا مرة ولا مكررة، وقول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه بنحو التكرار، ولكن يرتكب المكروه مرة واحدة، هذا قولين. وقول يقول لا يفعل الحرام ولكن يرتكب المكروه مرة بل ومكرران، ونفس ذلك نقوله في الوجوب. نقول أن المعصوم لا يترك الواجب، هذا هو القدر المتيقن. قد يترك المستحب أو لا يترك المستحب. هنا أيضا توجد أقوال ثلاثة: قول يقول لا يترك المستحب ولو لمرة واحدة، قول يقول يترك المستحب مرة ولكن لا يديم على ترك المستحب، وقول يقول يترك المستحب بل ويديم على ترك المستحب الذي عبرنا عنه بترك أو لا. بناء على هذه الأقوال الثلاثة أيضا تختلف النتائج. إذا بنينا على أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يفعل المكروه مطلقا، إذا فعل شيئا كما نستكشف منه عدم الحرمة نستكشف منه ماذا؟ عدم الكرامة. بليه؟ نستكشف منه كما نستكشف منه عدم الوجوب نستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة أيضا، لأنه لو كان مكروها لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا القول متى يأتي؟ يأتي إذا بنينا أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يرتكب المكروه مطلقا لا مرة ولا مقررا. فنستطيع أن نستكشف من فعله لشيء أنه ليس بمكروه. وكذلك لو ترك شيئا، إذا قلنا أن المعصوم كما لا يترك الواجب لا يترك المستحب مطلقا، إذا نستكشف منه عدم الاستحباب، وإلا لو كان مستحبا لما تركه عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه ترك الأولى. أما إذا بنينا على أن المعصوم قد يترك المستحب ولو مرة واحدة، إذا لو ترك المستحب مرة واحدة هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا، لا يستكشف منه، لعله مستحب ولكن الأثم لا تنافي أن يترك الأولى ولو لمرة واحدة. إذا قلنا أن المعصوم يمكن أن يترك المستحب بنحو مداوم، طب إذا ترك فعلا بنحو مداوم هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا، لا يستكشف، لأنه لعله مستحب ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يفعله، لأن عدم فعل المستحب والمداومة على ترك المستحب ليس منافيا لعصمة المعصوم. إذن النتائج تختلف، أنه فقط هل نستطيع أن نستكشف من فعل المعصوم عدم الوجوب وعدم الحرمة، أو نستطيع أيضا أن نستكشف من الفعل والترك في كثير من الأحيان عدم الاستحباب وعدم الكراهة. هذا مبني على ما نحققه في علم الكلام، أن المعصوم أو أن العصمة ماذا تقتضي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، وهنا تبقى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الفعل ليس له لسان. مراد من أن الفعل لا لسان له يعني ليس له لفظ، حتى نرجع إلى الورع لنرى أن اللفظ مطلق أو مقيد عام أو خاص، وما هو المراد منه. حكم اللفظ حكم الفعل ليس هو من قبيل حكم اللفظ. نحن إذا جاءنا لفظ من المعصوم نستطيع أن نرجع بهذا اللفظ إلى اللغة لنرى أنه اسم جنس مطلق ليس بمطلق ونحو ذلك. أما فعل المعصوم له دلالة على الحكم الشرعي، ولكنه هل له لسان حتى يمكن التعرف من خلاله على أنه مطلق أو ليس بمطلق؟ له لسان؟ ليس له لسان. وهذا معنى قول الأصوليين أن السيرة أن الفعل دليل لبي لا إطلاق له. إذا لم يكن له إطلاق إذن لا بد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن. وكيف نقتصر على القدر المتيقن؟ نحن إذا قدر من المعصوم فعله، كارثا يقول بأنه يجوز فعل هذا العمل، ونحن نتمسك بهذا اللفظ لإثبات الإطلاق، سواء كان الشرط الكذائي موجود أو لم يكن الشرط الكذائي موجود. ولكن كارثا لا يأتي من المعصوم لفظ، وإنما يأتي منه ماذا؟ فعله. وقلنا أن الفعل له دلالة على الحكم الشرعي، ولكن لكي نعمل بذلك الحكم الشرعي المستكشف من الفعل لا بد أن نفرد كل الظروف التي كانت حين صدور الفعل. لعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لو لم تكن تلك الشرائط متوفرة لما فعل هذا الفعل. إذا لكي نقول يجوز هذا الفعل لا بد أن نفرز ماذا؟ جميع الشرائط التي كانت محيطة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا شككنا في شرط أنه هو شرط لجواز الفعل، في شيء أنه شرط لجواز الفعل أو أنه ليس شرطا لجواز الفعل، هل يمكن التمسك بإطلاق الفعل لإثبات عدم شرطية ذلك الشيء؟ اجيب مثال حتى يصلح المطلب. افترضوا انه نحن جاءنا قول من المعصوم يقول اقم الصلاة، فشككت انه عندما قال لي اقم الصلاة يريد مني وجوب الصلاة في ثوب ابيض او في اي ثوب. هنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول نتمسك بالاطلاق وقيلة الحكمة، ونقول ان المولى كان لو كان يريد مني الصلاة في ثوب ابيض كان علي ان يبين، وحيث انه لم يبين انا يصح لي الصلاة في ثوب ابيض او في ثوب ابيض. هنا اذا شككنا في شرطية شيء نتمسك ماذا؟ نتمسك بالاطلاق في تلك الشرطية. ولكن لو دل فعل على جواز شيء وشككنا ان جواز ذلك الفعل فيه الشرط الكذائي او لا يوجد فيه الشرط الكذائي، هل يمكن التمسك باطلاق الفعل لنفي شرطية كذا او لا يمكن التمسك؟ هنا نقول بعد لا يمكن التمسك باطلاق الفعل لان الفعل لا اطلاق له. وهذا هو الفارق بين الدلالة اللفظية على حكم وبين الدلالة الفعلية على حكم. فانه في الدلالة اللفظية يمكن في بعض الاحيان التمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة لنفي شرطية شيء مشكوك، ولكنه الدلالة على الحكم من قبل الفعل اذا شككنا في شرطية شيء لا بد ان يكون ذلك الشرط ايضا موجودا حتى يكون الفعل جائز. اما في الدلالة اللفظية ننفي تلك الشرطية، في الدلالة الفعلية نقول هذا الشرط ايضا لا بد ان يكون موجودا. نحن وجدنا ان المعصوم عندما صلى صلى في ثوب ابيض، هذا معناه انه يجوز الصلاة في ثوب ابيض. ها؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز، والا لو لم يكن جائزا لما صلى المعصوم في الثوب الابيض. خب جوازه، ولكنه صلى في الثوب الابيض في مورد خاص لا في جميع الموارد. فاذا شكا في مورد اخر انه يجوز او لا يجوز، هل يمكن ان ننفيه او لا يمكن ان ننفيه؟ لا يمكن ان ننفيه، نقول هذا الجواز مختص بذلك المورد. اما لو انتفى ذلك المورد، انتفى ذلك الشرط، فانا اشك هل يجوز او لا يجوز. اضرب مثال اخر اقرب الى الذهن، الصلاة في الثوب الاسود. انتم تعلمون ان لبس الثواب قال جملة من العلماء بتحريم لبس الثواب، ولا اقل ان العلماء متفقون على كراهة لبس الثواب، لانه في الروايات وارد ان لبس الثواب هو لباس فرعون، ووارد في الروايات انه شعار بني العباس على اي الاحوال. لو فرضنا اننا وجدنا ان المعصوم في حالة خاصة لبس الثواب، طب يدل على جواز لبس الثواب او لا يدل؟ يدل، لانه لو كان حراما لما لبسه. ولكن وجدنا ان المعصوم انما لبس الثواب في مورد خاص، كما لو فرضنا انه مات اباه استشهد الامام الذي قبله فهو لبس الثواب في ثلاثة ايام، فنشك انه في غير ذلك المورد ايضا يجوز لبس الثواب او لا يجوز لبس الثواب. هنا هل يمكن ان نتمسك باطلاق فعل المعصوم لاثبات انه يجوز الثواب في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد او لا يجوز؟ لا يجوز لك ان نتمسك. لماذا؟ لاحتمال ان المورد شرط في جواز لبس الثواب، اما اذا انتفى ذلك الشرط فلا يجوز لبس الثواب. اما بخلافه ما لو قال المعصوم في مورد خاص يجوز لبس الثواب، وانا شككت ان المورد شرط او ليس بشرط، ماذا اقول؟ اقول بالاطلاق وقرينة الحكمة يجوز الثواب في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد، لان الامام عليه افضل الصلاة والسلام لو كان يريد جواز اللبس في مورد خاص كان عليه ان يبين، وحيث لم يبين اذا لا يمكن التمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة لاثبات بنفي تلك الشرطية. ومن هنا تظهر عندنا ثمرة مهمة بين الدلالة اللفظية وبين الدلالة الفعلية. عندما اقول فعل اكرر ليس مراد الفعل في مقابل الترك، لا، الاعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي. إذا كانت الدلالة على الحكم غير لفظية ففي كل مورد شككنا في شرطية شيء لا بد من إخراج ذلك الشرط حتى يجوز ذلك الفعل، مو ولا يمكن نفي ذلك الشرط من إطلاق وقرينة الحكمة بخلافه لو كانت الدلالة على الحكم الشرعي لفظية، فإذا شككنا في شرطية شيء ننفي تلك الشرطية بالإطلاق وقليلة حكمة. واضح على المطلب. من هنا يأتي سؤال، أنتم قلتم أنه كلما شككنا في شرطية شيء، يعني شككنا في دخل شيء في الجواز، شككنا في دخل شيء في الترك، لعل الإثم هي ماذا؟ هي ذلك الشيء. لعل الإثم والنبوة، الإمامة والنبوة هما من الأمور الداخلة في جوازه وعدم جوازه. لذلك بعد لا يمكن التمسك بفعل المعصوم مطلقا، لأنه لعله إنما فعل ذلك لأنه من الأمور المختصة به، إنما ترك ذلك لأنه من الأمور المختصة به. إذن ومن هنا يمتد باب دلالة الفعل على الحكم الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندنا آيات كثيرة مضمونها من قبيل ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والأمس بينا لكم أن المراد من الرسول هنا ليس خصوص شخص الرسول، بل حتى لو قلنا أن المراد من الرسول هو شخص الرسول فالأئمة ليسوا هم بأجانب عن الرسول، بل هم نفس الرسول بمقتضى الآية المباركة. هذا مضافا إلى أن الآية المباركة ليست فقط في سبب بيان جعل القدوة للرسول، بل تريد أن تجعل القدوة من هو لا يخطئ الشرع مطلقا، هو الصراط المستقيم. إذا كان موجود من الموجودات شخص من الأشخاص هو الصراط المستقيم، هو القرآن الناطق، إذن يمكن أن يكون قدوة أو لا يمكن أن يكون قدوة؟ القرآن قدوة أو ليس بقدوة؟ نعم قدوة. إذ هذا القرآن الصامت إذا كان قدوة فما ذلك بالقرآن الناطق؟ فمن باب الأولوية القطعية والعقلية نقول كما أن القرآن الصامت قدوة، فإن القرآن الناطق وهو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا هو قدوة. إذن الآية التي قالت وما آتاكم الرسول عنه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خب ما آتاكم، ما آتاكم خب ليس فقط قوله، نحن نقول قول الرسول فقط حجمه، قوله فعله تقيره، ماذا قوله؟ إذا ما آتاكم ليس المقصود يعني ما قاله لكم، بل ما قاله وما فعله وما قرره. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقط لا ينطق عن الهوى، قد يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى، قل لا يفعل عن الهوى، قل لماذا نلعب الآية المباركة فقط قالت لا ينطق، باعتبار أن أكبر الأحكام تبين من خلال القول، من باب ذكر ذات الأوضاع لا من باب الاختصاص. وإلا ليست الآية بسبب بيان لا ينطق فقط عن الهوى، قد يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى، قطعا إذن لا يفعل عن الهوى، يسكت عن شيء محرم عن الهوى أو لا يسكت، أيضا لا يسكت عن الهوى. إذن الآية المباركة قالت لا ينطق عن الهوى لذكر مصداق الأوضاع، وإلا لا ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى ولا يسكت عن هو، مو فقط هو بل كل معصوم أيضا لا يفعل عن الهوى، لا يقول عن الهوى ولا يسكت عن الهوى. يقول لو قلتم أن احتمال الإثم أو الإمامة والرسالة هي شرط ماذا؟ لن تبدع علينا باب أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لن تبدع علينا باب أن يكون الرسول لنا قدوة وأسوة، لأن هذا الاحتمال دائما موجود. لا سيدنا ما هو المطلب؟ يقول المطلب حقيقته هذا، أنه إذا أخرجنا أن العصمة والرسالة لها مدخلية فلا يمكن التمسك بذلك الفعل. أما إذا لم نفرز فالعاقل ماذا؟ أن العصمة والرسالة لا مدخلية لها بمقتضى الآيات التي دلت على أنهم قدوة وأسوة. إذن في كل مورد أخرجنا أن للعصمة للرسالة والإمام مدخلية فلا يمكن بحن أن يدل الفعل على الحكم الشرعي. أما في كل مورد أخرجنا العدم عدم المدخلية أو شككنا في المدخلية وعدمها فالأصل ماذا؟ فالأصل أنهم قدوة. قال وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما هي تلك النقطة؟ وهي أن هذه الدلالات كانت دلالتين أو كانت أكثر. على بعض المباني كانت دلالتين، أما على بعض المباني كانت دلالات متعددة. يعني الفعل على بعض المباني كما يكشف عن عدم الحرمان يكشف عن عدم الكراهة، والترك كما يكشف عن عدم الوجود يكشف عن عدم الاستحباب. فالدلالات تكون متعددة. وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم شرعي للمكلف، ولكن عند افتراض وحدة الظروف تلك الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. إذا كلما شككنا في شرط أنه له دخل في الحكم الشرعي يمكن نفيه أو لا بد من إحراجه، لا بد من إحراجه ولا يمكن نفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإن الفعل لما كان دالا على الحكم الشرعي ولكن دلالته بنحو طامس لا دلالته بنحو غير طامس الكلام، فإن الكلام له دلالة على الحكم الشرعي ولكن بنحو يمكن أن يتكلم له لسان بخلاف الفعل فإنه لا لسان له. فمن هنا يسمى دليل لبي، لا يمكن التمسك بإطلاقه بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. قال فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، إذن فلا يعين الفعل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم. ومن هنا كلما شرطنا في شرط فلا بد من إحراز ذلك الشرط حتى يمكن التمسك بذلك الحكم الشرعي المستنتج من فعل المعصوم. بلي يعني احسنتم، لا بد ان نخرجه حتى يجوز من قبيل ما ذكرنا لكم في مسائل لبس السواد. يعني اذا شككنا انه يجوز السواد في غير موت المعصوم او لا يجوز، انا اريد ان البس السواد في موت ابي، في موت ابني، في موت عزيز علي، يجوز لي او لا يجوز لي؟ انا لا يمكن ان اتمسك بفعل المعصوم في لبس السواد على موت استشاري امام قبله. لماذا؟ أقول أنه جواز لبس السواد إنما مختص ماذا؟ بهذا المورد. إذا في استشهاد معصوم يمكن أن نلبس السواد يوم أو يومين أو ثلاث، أما في لبس السواد على غير المعصوم إذا مات فلا يمكن أن أتمسك بفعل المعصوم إلى الجواز. حتى التفتوا شيء كلام؟ إذ من هنا يتبع أن الاستشهاد بفعل الزهراء وأنها خطبت تلك الخطبة، الاستشهاد بفعل زينب وأنها خطبت تلك الخطبة في الكوفة لا يمكن لكل مرأة. واضح الشيء؟ إذا لا تقول لنا أن المرأة يحق لها أن تصعد المنبر، أن تأتي وراء التلفزيون وراء الراديو وتتكلم، إن قلنا فيه إشكال فإن صوتها عين وعورة، يقولون أن زينب فعلت كذا، أن الزهراء فعلت كذا. لا بد أن نخرج كل الظروف التي أدت لزينب بجواز الكلام، أن نقول تلك الظروف أيضا هي موجودة لنا حتى يجوز أن نتمسك بفعل زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. واضح المطلب؟ نعم، لو جاءنا دليل لفظي يقول يجوز للمرأة أن تتكلم، هنا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، نقول يجوز أن تتكلم سواء كذا أو كذا، وفي كل شيء شككنا فيه ننفيه ماذا؟ بالإطلاق وقليلة. اذا فعل المعصوم سلام الله عليه او خصوصا فعل الزهراء سلام الله عليها, فعل الزهراء سلام عليكم, فعل الزهراء سلام الله عليها لانها معصومة, فعل الزهراء لا يمكن ان نجعله مدركا لنا لكل ما نريد ان نفعل. لماذا؟ لاننا نحتمل ان الظرف الذي احاط بالزهراء والظرف الذي احاط بالولاية والخلافة في ذلك الزمان كان بدرجة من الاهلية يقتضي ان تتكلم الزهراء ولو كان المجتمع اجنبي. اذا كان الظرف مثل ذلك الظرف نقول بجواز الكلام للمرأة بالاجنبي, اما اذا لم يكن الظرف مثل ذلك الظرف فلا يجوز لها ان تتمسك بفعل الزهراء سلام الله عليها لجواز الكلام. واضح المطلب؟ لا نحن نتكلم في أن فعل المعصوم أي مقدار يمكن الاستفادة منه؟ هل يمكن إذا سكتنا أن فعل المعصوم معصوم فيه شرط واحد أو فيه شرطان لكي يدل فعل المعصوم على الجواز؟ لا بد أن نفرض الشرطين بخلاف الدليل النقري. إذا سكتنا أن فعل المعصوم فيه شرط واحد أو شرطان يمكن نسب الشرط الثاني بالإطلاق وقليلة الحكمة. هذا المطلب, هذا المطلب غير مهم في الاستدلالات الفقهية, لأنكم كثير تستدلون بفعل المعصوم, كثير تستدلون بإقرار المعصوم. إقرار المعصوم أيضا ماذا؟ ليس دليل لفظي وإنما دليل غير لفظي, إذا لا بد أن يقتصر فيه على القدر بتيقان. إذا الاستدلالات بالسيره, الاستدلالات بإقرار المعصوم, الاستدلالات بسقوط المعصوم, لا بد ان نخرج كل تلك الظروف التي يحتمل دخلها في سقوط المعصوم عليها افضل الصلاه والسلام. ومن هنا تجدون ان هذه العباره متداوله على السنه الاصوليين او الفقهاء, ان الدليل هو السيره والسيره دليل للدين لا اطلاق له. يعني اذا شفتنا في شرط لا بد من احقاق ذلك الشرط, لا نفي ذلك الشرط بالاطلاق. أن الإجماع دليل غير لفظي, ولهذا يقولون أن الإجماع لبي والدليل اللبي لا إخلاق له. إذن الإجماع إنما يتم على القدر المتيقن, وما شككنا على الزائد فلا يمكن نفيه بالإخلاق وقليلة الحكمة, وله آثار كثيرة سيالة في عملية الإجماع. قال فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخل تلك الظروف لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة الدليل الشرعي غير لفظي. ومن هنا قد يسار من هنا قد يقال أن نفس العصمة لعلها لها دخل في الفاعل وعدم الفاعل. إذا لا يمكن لنا أن نجعل الأئمة أو نستفيد من فعل المعصوم الدلالة على الحكم الشرعي فعلا او تركا. ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام, وهو ان نفس النبوة والامامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غير المعصوم, فلعل هذا الفعل فلعل ذاك الترك انما صدر لهذه الخصوصية. فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ مراد من الفعل هنا يعني الأعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي, مو مرادنا فقط فعل المعصوم لا ترك المعصوم. والجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف وهي النبوة أو الرسالة أو الإمامة, أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف خبر ان احتمال ذلك ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله اسوة حسنة. لماذا؟ لانه اذا قلنا ان هذا الظرف له احتمال الدخل اذا يمتد علينا طريق ان يكون الرسول قدوة لنا, لانه دائما يجد هذا الاحتمال. قبل قائل ان يقول للاستاذ الشهيد سيدنا خب هذه الآية المباركة في الرسول ونحن بحثنا في الأعم من الرسول في المعصوم والمعصوم أعم من الرسول. الجواب ماذا؟ ما ذكرناه فيما سبق. وما يناظر هذا القول من الأدلة الشرعية من قبيل ما آتاكم الرسول فخذوه من قبيل ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما. عند ذلك بعد يمكن التمسك بفعلهما بسلوكهما. ومن هنا لعل تعبير السلوك أفضل من تعبير الفعل. لماذا؟ لأن السلوك يشمل الفعل ويشمل الترك. الإنسان إذا ترك شيئا يقولون سلك كذا، إذا فعل شيئين أيضا يقال له سلك كذا، لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام أيضا. إذن القاعدة: فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى ماذا؟ على عدم الاختصاص. يعني توجد الطيرين ثلاثة كما أشرنا بالأمس، تارة نحرز الاختصاص فلا يمكن أن نتأتي بهم، وأخرى نفرز عدم الاختصاص فيجوز التأتي بهم، وثالثا نشوف أيضا الأصل جواز التأتي بهم. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو سلوك المعصوم. إذن الأفضل أن نقول ماذا؟ قول المعصوم، سلوك المعصوم. ولكن إذا قلنا سلوك المعصوم، السلوك يشمل الفعل ويشمل ماذا؟ ويشمل السكوت والتقرير. إذن من الأفضل نحن أن لا نقول قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. نقول ماذا؟ سلوك القول المعصوم أو سلوكه فهو حجة. والسلوك أعم من الفعل والترك والسكوت والتقرير. قال: دلالة السكوت والتقرير على الحكم الشرعي. ولكن هذه دلالة شرعية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظيتين. يقول: وأما السكوت فقد يقال إن السكوت دليل الإمضاء، يعني أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا واجه فعلا معينا، تارة يكون ذلك الذي واجهه فعلا فرديا من قبيل أنه يرى زيد يتوضأ، كما في قضية الإمام الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، عندما وجد ذلك الأعرابي يتوضأ وجدوا أن وضوءه غير تام، فأرادوا أن يعلموه الوضوء، فقالوا له: كن حكما بيننا لترى من الأفضل وضوءا منا، هل أنا أتوضأ أفضل من ذاك أم هو يتوضأ أفضل مني؟ تقول الرواية أن الأعرابي لما رأى وضوءهما قال: كلاهما يتوضأ وضوءا حسنا، إنما وضوئي كان باطلا. هذا بعد أسلوب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في التعليم، مو هذا الأسلوب الذي نحن تعارفنا عليه أنه من يسمى الناس عوام، هذا تعبير العوام، فالتعبير فيه من الإهانة ما فيه. لماذا عوام؟ لا مو عوام، هم يعرفون شيئا ولا نعرفه، ونحن نعرف شيئا ولا يعرفونه. سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، يعلم عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. فإذا أنا عالم وجاهل، وهو ماذا؟ أيضا عالم وجاهل. إذا أنا عالم وهو جاهل، هذا من إيه؟ أنا عالم مطلق وهو جاهل مطلق، هذا من إيه؟ ما هو عالم وجاهل، وأنا أيضا ماذا؟ عالم وجاهل. نعم، نسبة العلم والجهل قد تختلف، مرة أنا علمي أكثر من جهلي، وهذا لا يمكن طبعا، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه أقل من جهله، فجهله أكثر من علمه، فالنسبة تختلف. أنا أفترض أعلم 50 معلومة، ذاك الإنسان يعلم 30، أنا أعلم أنه أولا تعلم خلق. هذا التعبير تعبير نحن العلماء والناس هم الجهال والعوام. هذا التعبير ليس بمقتضى وليس على مقتضى أدب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا أدب الأئمة هذا الذي ذكرته لكم، يجدون أعرابيا لا يعرف الوضوء لا يقولون له أيها العامي آخر لماذا تفعل كذا وكذا، آخر أما تستحي من سيدتك أن عمرك كذا ولا تعرف أن تتوضأ، آخر واجهت واحد عندما يريد يعلم ذلك من عدنا يشوف الجاه يريد يعلم شيء أولا يكير ليس 50 كلمة من الكلمات الكرة أنه أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا عندما يريد حتى يعلم هذا الكلمة هكذا هذه الكلمة هذا التعليل ليس مطلوب. الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليهما يقولون ذلك الأعرابي نحتكم إليه أي منا وضوءه أفضل من الآخر. الأعرابي عندما يرى وضوءهما يقول لا وضوءكما صحيح نعم ولكن وضوءي باطل. إذا تارة أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يواجه حالة خاصة فعلا فرديا وأخرى يواجه حالة عامة. الآن نحن بحثنا في الحالة العامة، يعني إذا واجه سلوكا عاما في المجتمع، فإن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكون واقفا على ما يجري في المجتمع. على التأريخ الذي موجود بأيدينا ويقول أن الأئمة كانوا منعزلين عن المجتمعات، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن لزين العابدين إلا البكاء الوظيفة أخرى مثلا عند المعصوم سلام الله عليه إلا عندما يرأت ذبيحة تذبح يبكي أن أباه قتل من أخشى من قتل. أما وظيفة الأئمة وظيفة الإمامة التي هي إدارة الأمة يتصورون أنه الأئمة كانوا بمعزل عنها، وهذا مع الأسف الشديد أيضا من الأمور التي يؤسف لها في تاريخنا أننا نصور الأئمة أنهم كانوا بمعزل. الإمام الكاظم كان مسؤول كذا والإمام الثاني أساسا كان مشغول بالحيز العلمية مع ما يجري في المجتمع لا علاقة له به. لا ليس الأمر كذلك، بل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل غرف غرف في كل تاريخ تاريخ كانوا يتمسكون بواجهة معينة ولكن يجعلون تلك الواجهة قطارا وستارا لما يقومون به من أعمال أخرى في إدارة الأمة. وهذا بحث يقول إلى محله، يعني الإنسان لابد أن يراجع روايات الجهار ليتضح له بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان هو المؤسس لأكبر حوزة علمية في التاريخ ولكنه أيضا لم يكن غافلا عن الوضع الاجتماعي والسياسي لزمانه. فإذا واجه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حالة سموها كما يسمى في علم الاجتماع واجه ظاهرة معينة، فهنا تارة يفترض أن تلك الظاهرة مرضية للمعصوم بما هو شارع، وإخرى يفترض أنها غير مرضية للمعصوم. هنا يقول الأصوليون بأنه لو واجه المعصوم ظاهرة اجتماعية معينة وسكت عنها فإن سكوته يستكشف منه إمضاء المعصوم لتلك الظاهرة. فالتفتوا جيدا، ليست الظاهرة هي الدليل على الحكم الشرعي وإنما وليس السكوت أيضا هو الدليل على الحكم الشرعي وإنما ما يستكشف من السكوت. ماذا يستكشف من السكوت؟ إمضاء تلك الظاهرة، قبول تلك الظاهرة، هذا هو الدليل على الحكم الشرعي. من هنا وقع البحث بين الأصوليين أنه كيف يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم إمضاء المعصوم؟ ما هي الملازمة القائمة بين أن يسكت المعصوم عن ظاهرة معينة وبين أن يكون راضيا منضيا قابلا بتلك الظاهرة؟ إذا لابد أن نبين وجه الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء. من هنا ذكروا في وجه الملازمة أحد وجهين، قال الوجه الأول هو الدليل العقلي فإن السكوت عقلا يكشف عن الإمضاء. الوجه الثاني هو الدليل الاستظهاري العرفي. فإن ظهور حال المعصوم إذا أسقط أنه يلغي تلك الظاهرة. كيف؟ أما الوجه الأول فقالوا أن الوجه الأول وهو الوجه العقلي لإثبات أن السكوت كاشف عن الإلغاء أيضا له تقريبات متعددة. التقريب الأول من باب النهي عن المنكر، أن المعصوم إذا وجد منكرا يجب عليه النهي أو لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فإذا لم ينهى هذا معناه ماذا؟ أنه ليس بمنكر. نحن قلنا نستفيد من فعل المعصوم، هذا لو كان منكرا كان يجب عليه النهي أو لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فلو ترك هذا الوجود إذا هنا يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد، لأن المعصوم لا يترك الواجب. إذا هذا ليس بمنكر، وإلا لو كان منكرا لنهى عنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا من سكوت المعصوم عندما يواجه ظاهرة معينة من سكوته لا تكشف أنه ماذا؟ ليس بمحرم، ليس بمنكر، وإلا لو كان منكرا وغير مرضي كان يجب عليه أن ينهى عن المنكر. هذا تقريبه. التقريب الثاني أن نقول أنه يجب على العالم تعليم جاهل. خب المفروض أن هؤلاء الذين يعملون بهذه الظاهرة لهم هذا السلوك جهال العلماء، المفروض أنهم جهال لا يعلمون، والإمام عالم أو ليس بعالم؟ عالم. خب يجب على العالم تعليم الجاهل أو لا يجب؟ يجب. فهل يمكن للإمام أن يترك الواجب؟ لا يترك. فإذا ترك الواجب يظهر أنه ليس هذا الذي عليه الناس هو جهل، بل هو مقبول عند المعصوم عليه أحسن الصلاة والسلام. هذان تقريبا يوجد تقريبا ثالث للدليل العقلي لعل الوقت لا يتأخر نقرأ. قال دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، والإمضاء هو الدليل على الحكم الشرعي. والسكوت بما هو سكوت؟ السكوت بما هو سكوت إذا لم يستكشف منه إمضاء فلا يوجد عندنا دليل على الحكم الشرعي. انتبهوا جيدا، نحن عندما نقول سكوت المعصوم حجة، السكوت الكاشف عن الإمضاء لا مطلق السكوت، ولو لم يكن كاشفا عن الإمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا أما السكوت فقد يقال أنه أي السكوت دليل الإمضاء يعني يكشف عن الإمضاء. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا، إذا المراد من السلوك يعني وجدت الظاهرة في المجتمع كما سيقول مثال أكثر شيء لذلك، لو وجد أن الناس يعملون بخبر واحد في أمور معاشر إذا أخبرهم واحد بشيء يرتبون الأثر. طب هذا السلوك مرضي عند المعصوم أو غير مرضي؟ مرضي في الشريعة غير مرضي؟ حتى سيأتي بيانه. قال إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، يقول هذا جائز، يقول هذا غير جائز، فيقول أخلف الدليل الشرعي الله، لأنه بين الموقف منه لفظا، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي الله. وإما أن يسكت، يعني ماذا؟ يعني لا يقول شيئا. وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. السكوت يمكن أن يكون كاشفا عن الإمضاء، ولكن ودلالة السكوت على الإمضاء من قبل المعصوم تارة يستدل على هذا الدليل وعلى هذا الاستكشاف بوجه عقلي، وأخرى يستدل على أن السكوت كاشف عن الإمضاء بوجه استظهاري عرفي، يعني ظهور حال المتكلم ظهور حال معصوم، هنا بعد لا يوجد عندنا متكلم، وإنما يوجد عندنا ظهور حال معصوم. ولكن هناك في قرينة الحكمة كان يوجد عندنا ظهور عرفي للمتكلم، وهنا يوجد عندنا ظهور عرفي لحال المعصوم، لا ظهور عرفي لكلام المعصوم. قال: وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمغاء، ودلالة السكوت على الإمغاء تارة تدعى تلك الدلالة على أساس عقلي وتقييد عقلي، وأخرى تدعى على أساس الظهور الحالي العرفي لحال المتكلم، لا الظهور الحالي العرفي لكلام المتكلم. أما الأساس العقلي فيمكن أن يقرب بعدة تقييدات. التقييد الأول فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا من المكلفين، لا نعطي له خصوصية للمعصوم، المعصوم مكلفا من المكلفين أي ليس بمكلف، نعم مكلف، إذا وجد منكرا يجب النهي عنه أي لا يجب النهي عنه، يجب النهي عنه. هنا فقط احتمال في هذا المكلف، توجد خصوصية في هذا المكلف لا توجد في المكلفين الآخرين، وهو ماذا؟ أنه معصوم والمكلفين الآخرين لا توجد لهم العصمة. فهنا إن لم ينهى نستكشف من عدم النهي عدم الوجود. أما في غير المكلف المكلفين غير المعصومين ماذا؟ إن لم ينهى لا نستكشف من عدم من ترك الله أنه ليس بواجب لأنه لأنه قد ارتكب حراما، كان يجب عليه النهي عن المنكر ولكن خالفه. هل هي أول قارورة كثرت في الإسلام؟ لا، كثيرا من الناس يخالفون يجدون منكرا ولا ينهون عنه. إذا هذا المكلف فيه خصوصية، خصوصيته أنه معصوم، إذا نستطيع أن نستكشف من عدم النهي عدم الوجوب. قال: إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم. لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر. هذا هو التقييد الأول للدليل العقلي، لذلك الاستكشاف. التقييد الثاني: أو لوجوب تعليم الجاهل فعدم نهي المعصوم وسكوت المعصوم مع عصمة المعصوم. هذا هو المهم، مع فرض أنه معصوم يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا عند المعصوم. إذا ليس السكوت هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما ما يستكشف بالسلوك هو الدليل على الحكم الشرعي. قال: وإما بملاحظة المعصوم. هذا هو التقريب الثالث للدليل العقلي. خلوا إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.